بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وكذلك فساد قول بعضهم إن صحة الفعل تتوقف على كونه مسبوقا بالعدم الزماني، فالفعل غير المسبوق بعدم زماني ممتنع. يقول: مما تقدم اتضح فساد تحديد بعضهم مطلق القدرة بكذا، اتضح فساده. وكذلك مما تقدم يتضح فساد قول بعضهم أنه لكي يثبت أن الله قادر وأنه مختار فلا بد أن يكون الفعل مسبوقا بعدم زماني، فما لم يكن الفعل مسبوقا بعدم زماني سيأتي إن شاء الله تعالى في المرحلة اللاحقة البحث في الحدوث الزماني، في الحدوث الذاتي، في الحدوث الحقي، أو في التقدم والتأخر بالحق، والتقدم والتأخر بالدهر، التقدم والتأخر بالزمان، والحدوث الذاتي، بحثه سيأتي مفصلا. هذه إشارة إلى مباني المتكلمين، وذهب إليه لعله جمهور المسلمين أيضا، هو أنه لكي يثبت أن هذا العالم مقدور له وأنه مخلوق له وأنه قادر على خلقه وأنه ذو اختيار وإرادة ومشية في إيجاده، لا بد أن يكون مسبوقا بعدم زماني. ومعنى مسبوق بعدم زماني يعني وجد زمان ولم يكن هناك خلق ثم خلق، كما أشرنا إلى ذلك في أبحاث سابقة، وتقدمت هذه المسألة في موارد متعددة فيما سبق، لعله من موارد تقدمت في الفصل الثالث من المرحلة الثامنة وفي الفصل السادس من المرحلة الرابعة إشارة إلى هذه المطالب وتكلمنا هنا. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا مبني منهم على مطلب، وهو أنهم هؤلاء عندما جاءوا ليحققوا أن ملاك الاحتياج ما هو، وصلوا إلى هذه النتيجة، هو أن ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الحدوث الزماني. قالوا: لماذا أن هذا يحتاج حدوث، طبعا حدوث الزماني المقصود، لماذا هذا الموجود يحتاج إلى علة؟ لماذا؟ قلنا توجد نظريات متعددة، تعلمون نظرية قالت بالحدوث الزماني وهي المشهورة بين المتكلمين، نظرية قالت بالحدوث الذاتي وهو المشهور بين الحكماء، ونظريات أخرى تحقيقها تقدم وسيأتي بعض الكلام عنه إن شاء الله في المرحلة اللاحقة. يقول: هؤلاء عندما قالوا بذلك، وهو أن ملاك الاحتياج وعلة احتياج الممكن إلى علة هو الحدوث الزماني، إذن قالوا ماذا؟ قالوا: لابد أن يكون الممكن مسبوقا بعدم زماني حتى يوجد، وإلا إذا لم يكن كذلك يلزم أن يكون هذا الموجود ممتنع الوجود. ممتنع الوجود، لماذا ممتنع الوجود؟ ما هو الدليل؟ إذن قالوا: الفعل غير المسبوق بعدم زماني ممتنع. لماذا ممتنع؟ قالوا: دليله واضح، وهو أنه إذا لم يكن ممكنا ليس بواجبين، لأن الواجب واحد لا ثانية له، إذن لابد أن يكون ماذا؟ ممتنعا. هذا الفعل غير المسبوق بعدم زماني قاعدة أسسوها في محلها، كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، وكلما امتنع عدمه فهو واجب. وحيث ان واجب الوجود واحد لا ثاني له، اذا الفعل غير المسبوق بعدم زماني هو ماذا؟ ممتنع الوجود. واضح؟ الفعل غير المسبوق بعدم زماني هو ممتنع الوجود. طريق كم هذه؟ وهو ان الشيء اما واجب او ممتنع او ممكن. وحيث ان ملاك الاحتياج الى العلة هو الحدود الزماني، والمفروض ان هذا الموجود ليس مسبوق بعدم زماني، فهو اما واجب واما ممتنع. وحيث ان الواجب لا ثاني له لا شريك له، لان شريك الباري ممتنع لأدلة وحدانية الواجب، إذن يكون الموجود غير المسبوق بعدم زماني ممتنع الوجود. واضح المطلب؟ يقول هذا مبني على مسلكهم من أن ملاك الاحتياج هو الحدوث الزماني، وقد تقدم بطلانه فيما سبق. بل ملاك الاحتياج كما هو المشهور بين الحكماء هو الحدوث الذاتي، والحدوث الذاتي ينسجم مع القديم الزماني ولا محذور فيه. قال: وكذلك فساد قول بعضهم ان صحة الفعل، قلنا فيما سبق ان المراد من الصحة يعني ماذا؟ يعني امكان الفعل. ان صحة الفعل تتوقف على كون الفعل مسبوقا بالعدم الزماني، فالفعل غير المسبوق بعدم زماني ممتنع. لماذا؟ بينا دليله. وجه الفساد ان هذا القول وهو سبق الفعل بعدم زماني انه مبني على القول بان علة الحاجة الى العلة، وان ملاك الاحتياج الى العلة هي الحدوث الزماني دون الإمكان، دون الحدوث الذاتي. وقد تقدم إبطاله في مباحث العلة والمعلول، وهذا هو الجواب الحلي في المقام. ثم سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يذكر عليهم جوابا نقضيا ينقض عليهم، يقول: ماذا تقولون في الزمان؟ فهل الزمان ايضا مسبوق بعدم الزمان؟ او نسأل منكم: الزمان مخلوق لو مو مخلوق؟ فان قلتم موجود وغير مخلوق لازم اتعدد الواجب، وان قلتم موجود ومخلوق يأتي هذا السؤال، وهو انه قديم لو مسبوق بعدم الزمان، فان قلتم قديم ايضا لازم اتعدد الواجب، وانتم تفرون منه، فلا بد ان تكونون حادث. وحدوثه بماذا؟ ان يكون مسبوق بعدم زماني، والمفروض ان الزمان لم يخلق بعده، فيلزم ان يوجد الزمان مع ان الزمان الفرض انه بعده معدوم، فيلزم اجتماع النقيضين. اذا كان العلامة يريد ان يقول مو ان ان العالم عالمنا ليس مسبوق بعدم زماني، بل يستحيل ان يكون مسبوقا بعدم زماني، لانه يلزم من فرض وجوده او من عدم وجوده وجوده، وهو محال اجتماع للنقيضين. على انه هذا الكلام منقوض بنفس الزمان، فكون ايجاد هذه الفاء التعليل للمرار مثل العلامة يكررها، منقوض بنفس الزمان. لماذا؟ فان كون ايجاد الزمان، فكون إيجاد الزمان مسبوقا بعدمه الزماني إثبات للزمان قبل وجوده، يعني إذ وجوده قبل أن يوجد، واستقالته ضرورية لأنه يلزم اجتماع النقيضين. وكذلك فساد قول من قال، يقول: مما تقدم أيضا يتضح فساد هذا القول الآخر. هؤلاء عندما جاءوا الى القدرة غير الواجبية، في القدرة الواجبية باعتبار انهم اعتقدوا على ان المعلوم الممكن او عالم الامكان مسبوق بعدم زماني، ومن الواضح وقدرة الحق الذاتية في حق ذاته، وهذا حادث، اذا قدرته قبل لفعله مو مقارن لفعله. هذا على مبناهم هو الواضح فيما يرتبط بأن القدرة قبل الفعل، لا أن وجود القدرة مقارن للفعل، بل قدرة الواجب قبل الفعل واضح، لأن الله قديم وقدرته إما عين ذاته وإما ماذا من القدم ملازمة لذاته، زاد على ذاته ولكن قديمة أيضا بقدمه، أي كان هذا أو ذاك أشاعر أو غير أشاعر. المهم يعتبرون وجود القدرة، وحيث أن الفعل حادث زمانا مع أن الفعل غيره موجود، فالقدرة متقدمة على من؟ متقدمة على الفعل، لا أن القدرة مقارنة بالفعل، هذا في الواجب سبحانه وتعالى. أما عندما جاءوا إلى قدرة غير الواجب، قلنا هذول غير الواجب لا يعتبرون إلا عالم المادة، كل قدرة وجودة فينا بعد القدرة الموجودة في الحيوان في الإنسان ونحو ذلك، فقالوا أن القدرة فينا ليست سابقة على الفعل بل مقارنة للفعل. ما هو دليلهم على ذلك؟ قالوا لأن القدرة عرض، فلو كانت موجودة قبل الفعل للزم بقاء العرض آنين، وبقاء العرض آنين ماذا؟ محالون كما في مبانيهم وقواعدهم الكلامية. لقائل الذي يقول لماذا وجود العرض آنين محال؟ لماذا؟ يقولون ها عندما صار العرض له وجود في آنين، الآن الأول حدوث القدرة، الآن الثاني حدوثه وبقاؤه، واضح إذا بقي العرض آنان، فإذا الآن الأول هذا حدوثه، الآن الثاني حدوثه وبقاؤه، من الواضح أن الآن الثاني هو بقاء القدرة. خب البقاء عرض لو جوهر، نفس البقاء بقاء عرض، والقدرة شنو ها؟ والقدرة عرض قلنا، فيلزم قيام العرض بالعرض، قيام العرض بالعرض عندهم هذا استدلالهم، لهم استدلالات أخرى أيضا بعضها أشرنا إليها في بحث الكلام. إذن هؤلاء يقولون أن القدرة سواء كانت مخالفة لوجدانهم، ولكن قد عندهم أدلة قواعد لا يمكن تجاوزها، فيضطرون أن يتكلموا على خلاف وجدانهم، لأن كل واحد منا يجد بالوجدان أنه قبل أن يقوم بهذا الفعل هو قادر على إنجازه وعلى عدم إنجازه، فإن شاء أنجزه وإن شاء ماذا لم ينجزه. لكن قالوا لا، قبل الإنجاز لا قدرة، ومع الإنجاز مقارنا للإنجاز توجد القدرة. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم بقاء العرض آنين، والبقاء عرض يقوم بالقدرة، والقدرة عرض آخر، فيلزم قيام العرض بالعرض وقيام العرض بالعرض محالون. وبجوابه هذا تقدم بعد، لا يحتاج إلى وقوف كثير، قلنا فيما سبق بأن قيام العرض بالعرض مطلقا ليس بمحال، وإنما قيام العرض بالعرض غير المنتهي إلى الجوهر ذاك هو المحال، يعني هذا العرض يقوم بعرض آخر، والعرض الثاني بعرض والثالث بالرابع، ولا ننتهي إلى الجوهر، بل كلما استمررنا نبقى ماذا عرضا بعرض. هذا معناه قيام من متكئ بغيره ولا متكئ إليه، هذا محال. أما قيام العرض بالعرض المنتهي إلى الجوهر هذا لا محذور فيه، كقيام الانحناء بالخط، والانحناء عرض والخط أيضا عرض، وكقيام الخط بالصف، وكقيام السطح بالجسم التعليمي، والجسم التعليمي والسطح والخط والانحناء كلهما أعراض، ولكن جميعا تقوم بالجسم الطبيعي الذي هو جوهر وهو مادة، وهو من الأقسام الجواهر التي تقدم الكلام عنها. جواب هذا واضح كما هو مبين في محله، ولكنه كما تقدم في بداية الحكمة سيد العلامة يجيبهم بجواب جدلي لا بجواب برهاني، وتقدم في بداية الحكمة الآن نقرأ. قال وكذا فساد قول من قال بأن القدرة إنما تحدث مع الفعل، طبعا مو مطلق القدرة ها كما بينا، قدرة الواجب ليست كذلك. لماذا؟ لأن القدرة عندهم قديمة والفعل عندهم ماذا؟ حادث. فلا يمكن أن يقولوا بأن القدرة تحدث مع الفعل، ولا يلزم أن يكون الله ليس بقادر ثم يكون قادرا. إذن هنا وين أطلق القدرة؟ إلا أنه ليس مراده مطلق القدرة، وإنما مراده القدرة في غير الواجب. وكذلك فساد قول من قال بأن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل قبله. وجه الفساد أنهم يرون، التفتوا جيدا، أنهم يرون، إذن الاستدلال استدلال ماذا؟ بمسلمات الخصم. والاستدلال بمسلمات الخصم ما هي؟ استدلال جدلي واستدلال برهاني، من الواضح استدلال جدلي. وجه الفساد أنهم يرون أن القدرة عندهم، هذا معناها هي صحة الفعل والترك، وإن كنا نحن لا نوافق على هذا التعريف مطلقا، ولكن هم يرون ذلك. فصحة الفعل والترك هذا إذا كان مع الفعل، خب لا معنى لأن يكون الفعل والترك يكون بشرط المحمول يكون واجب، ما إلا معنى أن يكون ترك. إذا كانت القدرة مع الفعل وبها فيها بشرط المحمول، فالفعل واجب لو ممكن واجب يكون، بعد لا معنى أن يوجد ترك بجنبه. إذا متى يكون صحة الفعل والترك؟ قبل الفعل، وأنتم عرفتم القدرة بهذا المعنى. فلو ترك الفعل زمانا ثم فعله صدق قبل الفعل أنه يصدق منه الفعل والترك وهي القدرة، على أنه يناقض دليل آخر. يقول هم قالوا أن الفعل لكي يكون اختياريا متوقف على قدرة الفاعل، ومن الواضح المتوقف غير المتوقف عليه، فبينهما ترتيب، وإن لم يكن ترتيبا زمانيا بينهما طولية، وإن لم تكن تلك الطولية طولية زمانية، على أنه يناقض ما تسلموه أن الفعل متوقف على القدرة، فإن معية القدرة والفعل تنافي توقف أحدهما على الآخر، لما سيأتي فيما بعد ذلك بأنه يوجد بين المعية وبين المتقدم والمتأخر ماذا؟ عدم وملك، لا يمكن أن يكون هناك تقدم وتأخر ويكون هناك ماذا؟ معية، لأنه يلزم اجتماع الملكة وعدمها وهو محال. كلاهما جوابان جدليان، أنتم قلتم هذا فجوابكم من مبانيكم. والصحيح بأنه كما أشرنا أن القدرة ليست هذا تعريفها، جوابه الصحيح البرهاني أن القدرة مبدئية الفاعل الفعل مع العلم والمشية، وهذه المبدئية موجودة عند الفاعل سواء فعل الفعل أو لم يفعل الفعل، أنجزه أو لم ينجزه، هذه المبدئية الموجودة هي منشأ القدرة مع العلم والمشية. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في المرحلة التاسعة. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة العاشرة في السبق والعوق والقدم والحدوث، وفيها 8 فصول. في كتب الفلاسفة، طبعا أنا أنصح الإخوة أن يراجعوا إلى هذا المبحث في السبق والعوق وهما التقدم والتأخر، يرجعوا إلى بداية الحكمة. أنا راجعت ما كتب ما كنت كاتبه في البداية، وجدت بأنه هو هناك هو المفصلين البحث إحنا، ولكن النكات الآن لو نريد أن نعيد تلك النكات لا ضرورة لها، لأن الطالب يمكن الرجوع إلى بداية الحكمة، والمفروض أن الحاضر هنا قد قرأ بداية الحكمة عندنا. فلهذا جملة من النكات التي ذكرناها في بداية الحكمة بعد الإخوة يعذرونا نحن لا نعيدها هنا، لأنه نخشى أنه نصل إلى نهاية السنة والكتاب غير منتهي. فلهذا نحاول في الموارد التي يمكن أن نسرع أن نسرع في المطلب، باعتبار أنه طريق. نعم الإنسان إذا يتأخر عند الغاية ذاك فيه في محله، أما أن يتأخر في الطريق إلى الغاية فهذا خلاف الحكمة. الإنسان إذا هو طالب عاشق لشيء لا ينبغي له أن يتأخر في الطريق. نعم كلما تأخر في منزل المعشوق فلا محذور فيه، فليتأخر أساسا، الكمال أن يتأخر هناك مو أن يتحرك من هناك. نعم هنا الحركة كلما كانت أقوى كان كمالا، ولكن عندما يصل إلى الهدف، عندما يصل إلى الكمال المطلوب، فالحركة ليست هناك كمال، الحركة تكون نقصا هناك، لا بد أن يأتها هناك. يبقى خيار كان بعد. المهم هذه مقدمات إن شاء الله احنا نريد أن نصل إن شاء الله إلى المقصد الأسنى، وهي الإلهيات بالمعنى الأخص بإذن الله تعالى. فلهذا هذه الأبحاث التي ذكرها هنا بحذافيرها وردت في بداية الحكمة إلا بعض النكات الإضافية التي تحق بيانا أيضا نحن سنبينها من خلال المطلب. المهم الذي لا بد أن نشير إليه هو أنه في كتب الحكماء وبالخصوص في كتب كتاب صدر المتألهين الأسفار نجد أن القضية معكوسة، المنظومة أيضا معكوسة. يعني أولا بين القدم والحدوث صدر المتألهين، ثم أردفه ببحث السبق واللحوق والتقدم والتأخر، إلا أن السيد العلامة والحق معه قلب البحث، عكس المطلب. أولا بين السابق واللحوق، بين المتقدم والمتأخر، ثم أردف البحث بالقدم والحدوث. لماذا فعل ذلك؟ باعتبار أن البحث في هذه المسألة الأساسية التي شغلت فكر البشر إلى يومنا هذا، وهو أن هذا العالم عالم حادث أو عالم قديم، وإذا كان حادثا فما هو نوع حدوثه؟ هل هو حدوث زماني؟ هل هو حدوث ذاتي؟ هل هو حدوث اسمي؟ هل هو حدوث دهري؟ أي نوع من أنواع الحدوث؟ فلهذا تجد أن المحققين والمفكرين وعقلاء البشر ورؤساء عقلاء البشر هذه المسألة شغلت مساحة واسعة من كتبهم ومن أفكارهم ومن جهودهم العلمية لتحقيق هذه المسألة، أن هذا العالم عالم حادث أو أنه عالم قديم. وتترتب ثمرات كثيرة على مثل هذا المبحث، وهي من أهم تلك المسائل مسألة دوام الفيض وانقطاع الفيض، وأن فيضه دائم أو أن فيضه منقطع، والفيض منه دائم متصل والمستفيض دافر وزائل كما يقول الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. المهم ولكن لكي نفهم القدم والحدوث، خب من الواضح القديم يعني المتقدم يعني السابق، والحادث يعني ماذا؟ المتأخر يعني اللاحق. من هنا لابد أن نسبق بحث القدم والحدوث ببحث ماذا؟ ببحث السابق واللاحق، ببحث التقدم والتأخر. وهذا ما فعله السيد العلامة، حيث أنه قدم البحث في السبق واللحوق في التقدم والتأخر. بعد أن اتضح لنا هذان المفهومان ندخل في البحث الأساسي، كلاهما بحث أساسي، لأنه السبق واللحوق وصفان عارضان للوجود، والقدم والحدوث أيضا وصفان عارضان للوجود، وكلاهما يمكن أن يبحث عنهما بحثا فلسفيا، لأن السبق واللحوق ليس مختصا بموجود دون موجود، بل هو من عوارض الوجود المطلق. والقدم والحدوث أيضا كذلك ليس من مختصات موجود دون موجود، بل هو من عوارض الوجود المطلق. الفصل الأول في السبق واللحوق، وهما التقدم والتأخر. وهذه المقدمة يشير إليها وأشار إليها مفصلا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشفاء، بأنه أساسا هذه المفاهيم الفلسفية أول ما تبدأ أو أول ما يلتفت ويتنبه إليها الإنسان يبدأ يفهم من مصادقها الحسية، ثم يبدأ بتجريدها ويحصل على معان جديدة. وهذا خير شاهد على أن الإنسان لا يبدأ عقليا فيكون حسيا، بل يبدأ حسيا ثم يكون عقليا. نظريتان إن شاء الله في بحث اتحاد العقل وفي بحث العقل والعاقل والمعقول سنشير إليهما، وهو أن الإنسان يبدأ عاقلا ثم ينزل، أو يبدأ حسيا ثم يصعد، أي منهما؟ النظرية الإفلاطونية تقول يبدأ عاليا ثم ينزل يهبط، النظرية الأورسطية أو بعبارة أدق النظرية الإشراقية يعني الحكمة المتعالية تقول بالعكس كاملا، يبدأ حسيا، يبدأ مادة ثم بالحركة الجوهرية يكون ماذا؟ روحانيا ومجردا. شوفوا الآن المشائين ومنهم الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه هذا المطلب، تجدوا بأنه لا يقبل أنه يبدأ حسيا ثم بالحركة الجوهرية ماذا؟ يكون عقلانيا روحانيا مجردا، بل يعتقد نفس النظرية المشائية من أن الروح تلتحق بالبدن وهي ناجزة الفعلية مجردة، مو انها هي مادية ثم بالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ تكون مجردة، لانه تعتقد النظرية الاورسطية او النظرية المشائية في التلاقح او الارتباط بين الروح والبدن، هذا نحن للارتباط بدن وروح، ولكن هذه الروح تلتحق بهذا البدن. افلاطون يقول هذه الروح خلقت الارواح قبل الابدان بألفي عام، ولكن ارسطو يقول لا، عندما يوجد البدن ويتهيأ لقبول الروح، الله سبحانه وتعالى مباشرة يوجد له روحا مجردة ويلحقها بالبدن، فيكون هذا الموجود مركب من روح وبدن. صدر المتألهين يقول لا ذاك تام ولا هذا تام، فإنه يبدأ الإنسان ماديا محضا. وقفة متحتى روحه أمر مادي، جسمانية الحدوث، الروح جسمانية الحدوث وبالحركة الجوهرية وباتحادها مع المعقولات تكون روحانية البقاء. خب هذه نظرية، هذه الأمثلة التي نقرأها كاملا يتضح منها أن الإنسان يبدأ من الحس، معلوماته جميعا يأخذها من الحس مباشرة لا من شيء آخر. طبعا قبول تلك النظرية، قبول جسمانية الحدوث روحانية البقاء، تستنكرها الطباع، ولكنه عندما الإنسان يستأنس الفلسفة الصدرائية رحمة الله تعالى عليه ويتعرف على مبانيها يجد لا محيط إلا من هذه النظرية، وهذا موكول بحثه مفصلا إلى علم النفس الفلسفي. الطالب إذا يريد يفهم المعاد جيدا، يريد أن يفهم علم المعاد جيدا، لا أقل يحتاج إلى أن يقرأ دورتين أو ثلاث دورات في علم النفس الفلسفي، مو في علم النفس التجريبي. هاي العلوم الموجودة في علوم النفس الآن، هواي علوم أكو فروع من علوم النفس، هذه كل علاقة ما لها بأبحاثنا إحنا. علم النفس الفلسفي الذي نقوله، هذه الأبحاث التجريبية في علوم النفس أقل لا تعوض عنها ولا تغنينا عنها على الإطلاق. فلماذا؟ بعد بحثه موكول إلى محله، يحتاج أن يقرأ دورة نفس لا أقل، يقرأها في الإشارات، دورة النفس يعني في الجزء الثاني من الإشارات، حتى يعرف النظرية المشائية ما هي في النفس في علم النفس الفلسفي، ثم ينتقل ويقرأ دورة علم نفس على الحكمة متعالية، هذه هم دورتين بها، فالدورة للمنظومة يقرأ، ثم إذا وفق يقرأ الدورة مفصلة في الأثار المجلد الثامن، عند ذلك يتهيأ بنحو جيد لعلم المعاد الفلسفي وأسس هذا العلم، وإلا من غير دراسة علم النفس الفلسفي فإنه لا يمكن معرفة المعاد عند صدر المتألهين. هذه الاستحاشات التي تجدونها من بعض مباني صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، منشأها عدم فهمهم لمبانيه في علم النفس. خب ما يدرون أنه في علم النفس ماذا قال هذا الرجل؟ خب يجي إلى النتيجة، يشوف النتيجة مولانا لا تنسجم مع ما يعرفه من المقدمة، لأنه النتائج التي أخذها صدر المتألهين في علم المعاد مبنية على مبانيه في علم النفس الفلسفي وما يعتقد به وما لم تقف عليها. فلهذا عندما يأتي صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لإثبات ما يسميه المعاد الروحاني بالإضافة إلى الجسماني في كتابه الأسفار الجزء التاسع، يؤصل 19 أصل، يقول أصل الأصول والقواعد التي لا بد من تنقيحها لإثبات ماذا؟ ما نروم الوصول إليه من المعاد الذي نقوله وننشئكم فيما لا تعلمون. هذا يحتاج إلى قواعد، القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، الأصل الثالث، الأصل الرابع، وهذه تتطوع الأصول، يعني تجد كل الفلسفة مال كل المنظومة الفلسفية أنظم منها إيه؟ في هذه القواعد التي يشير إليها. فسواء واحد يجي مباشرة يأخذ النتيجة يقول عجيبة غريبة هاي النتيجة. ثم أدري شايفين بعض الأحيان ومن نجي في علم الأصول بالخصوص، من بعض المحققين يشكل على بعض الآخر من المحققين، يقول وهذا الرأي من الغرائب. خب هذا الرأي من الغرائب بالنسبة إلى مبانيك، أما أنت ارجع إلى مبانيك، شوف الرجل متكلم على مبنى المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وعنده فوق من المباني، فيصل إلى نتائج الإنصاف أنها غريبة، الإنصاف أنها غريبة. ولكن أنت من ترجع إلى مباني المحقق العراقي تجد بأنه لا كاملا الحق معه، كان ينبغي أن يصل إلى النتيجة، إذ هاي المباني حددت له طريقا جلت النتيجة التي يصل إليها. لا تقرأوا صدر المتألهين تجزيئيا، اقرأوه موضوعيا. صدر المتعلمين فهمه تجزيئيا يؤدي، واحد يقول كافر، واحد يقول ملحد، واحد يقول هذا مخرب الشريعة، واحد يقول إمام واحد، تجزيئيا. وهكذا طبعا مو فقط كل عظماء التاريخ، هذه وين كان احنا مو محل بحثنا، بس لا تقرؤوهم تجزيئيا. انتوا اقرأوا القرآن تجزيئيا، شنو تطلعون بالقرآن؟ متهافت؟ لو وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ياهو تجدوا في القرآن بينك وبين الله تجدون فيه تهافت بلا إشكال. وهذا ما أدى في كثير من علماء كلامه، هذا صار مجزم، ذاك اعتقد كذا، ذاك اعتقد كذا، ذاك عجيب هذه الاعتقادات، وكل يستدل أيضا أي بالقرآن، ولكنه ما أخذ فجزه فتوقع بالقرآن ومشتغل عليه. لا تقرؤون عظماء التاريخ، لا تقرؤون العلماء، لا تقرؤون الفلاسفة، لا تقرؤوهم تجزيئيا. لا تأخذ كتاب صدر المتعلمين صفحتين تقول شو يقول أخي، شو يقول بابا أخر، أنت شوف قبل شو يقول بعد شو يقول، كتب أخر عشرات الكتب، مئات المؤلفات، شوف إجماعهم، شوف النتيجة ماذا يقول. واحدة من المشاكل الأساسية في الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي هذا المعنى، وهو أنه يقرأ تجزيئيا، يعني في جملة في كتاب في عبارة قبلها بعدها قرائن مباني أول حياته وسط حياته آخر حياته كل ما تلتفت مولانا بفلان مكان قايلها شكل، والله بالله أنا أدري بفلان مكان قايلها شكل. شو أنتم منتجون إلى رواية أهل البيت ليش ما تتعاملون هالشكل؟ يعني منتجون إلى المرأة ليش ما تتعاملون وياها هالشكل؟ هو رواية أهل البيت موجود في المرأة لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. شنو بضاعة هي يريد يشتريها بأغلى الثمن؟ شنو بهيمة يريد يشتريها بأغلى؟ هو نظر أهل البيت، نظرية أهل البيت النساء هذه؟ جاوبنا هذه نظرية أهل البيت، أنه يعتبر المرأة بضاعة، هاي نظرية أهل البيت، يستقبلون هذه؟ أنت إذا جيت الرواية أخذتها طبيعة طبيعة الحال تقرأها، أما أنت هاي الرواية شوف ظروفها، شوف خصوصياتها، ليش سائل، شنو شرائطها، شو أعرف إلى آخره. لا مولانا هاي الرواية في محلها، وتلك الروايات التي ذكرت في النساء مناقبنا فضائلها، يعني كنا إلى آخرين. في رواية أهل البيت في الفقه أنت شو تسوي؟ هو روايات تقول لك بأنه الناصبي كذا وكذا، في الروايات تقول لك الخمر كذا كذا، أهل الكتاب كذا كذا، أنت شو تسوي؟ تنظر لأن هذه النظرة تجزيئية لو نظرة موضوعية. الله يعلم أن فقهاءنا لو لم يقوموا بعمل إلا أنهم درسوا الفقه موضوعيا لكفاهم وفخرا، لأنه فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم جاءوا إلى الفقه ووجدوا أن الفقه لو ينظر إليه نظرة تجزيئية يقينا لانهدم فقه أهل البيت والصلبة. يمكن لهذا تجد هذه الصناعة الدقيقة، وهي صناعة الأصول، أحدثوها أوجدوها حتى ماذا؟ حتى يقننوا لفهم رواية أهل البيت. جزاف يدخل الرواية أهل البيت، عند قواعد مباني، من يدخل يتكلم على القواعد والمباني ويفهم فقه أهل البيت فهما موضوعيا لا فهما تجزيئيا. أستاذنا وشيخنا حفظه الله تعالى الشيخ جوادي كان يقول ولو قام المفسرون بهذا العمل في التفسير لالآن كانت توجد عندنا ثروة في معارف القرآن، ولكن مما يؤسف له إلى الآن القرآن لم يفهم فهما موضوعيا. إلى الآن تجد أن القرآن يفهم فهما تجزيئيا، آية آية يبدأ من أول سورة الحمد ويبدأ بسورة إلا المحاولة اللي تجدونها متناثرة، مثلا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجي مثلا يبحث سنن التاريخ مثلا في القرآن، محاولة موضوعية. طبعا علماء العامة غير الإمامية أيضا لهم محاولات كثيرة، إلا كتاب الميزان. الميزان صحيح أنت بظاهري تجده تجزيئي، يعني أبدأ من الحمد وينتهي بالناس، ولكنه في واقعه موضوعي. أنتم ما أدري إذا مراجعين الميزان في كثير من الأحيان يقول هذا البحث إحنا سنتعرض له مفصلا عندما نصل إلى هالموضوع سنبحثه لك مفصل. وهكذا أصلا تفسير القرآن، القرآن يعني هو تفسير موضوعي لا تفسير تجزيئي. هذه النقطة احفظوها جيدا عندما تريدون أن تقيموا شخصية، شخصية علمية تقيموها فتأخذون جملتين من أول كتابة أو جملتين من آخر كتابة أو جملتين من وسط كتابة وتحكمون على تلك الشخصية، حاولوا أن تقيموها موضوعيا. قال يشبه أن يكون أول ما عرف من معنى التقدم والتأخر ما كان منهما بحسب الحس، ما كان منهما بحسب الحس ما يدركه الإنسان بحسب الحس، خصوصا في الأمور المكانية. ليش أقول في الأمور المكانية؟ باعتبار أنه في الأمور المكانية قارة يستطيع المقارنة، في الأمور الزمانية أيضا كذلك ولكنها غير قارة، المقارنة شوية تصير أشكل أعقد، ولكنها في الأمور المكانية المقارنة بين المتقدم والمتأخر سهلة وواضحة ولا تحتاج إلى تعقيد. في إثبات كل تقدم وتأخر نحتاج إلى 5 أمور. كأن يفرض مبدأ، إذن الأمر الأول ماذا؟ هناك مبدأ يشترك في النسبة إليه، إذن توجد لكل من الأمرين المتصفين بالمتقدم والمتأخر نسبة إلى ذلك المبدأ، مو نسبة واحدة، ها هذا له نسبة ذاك له نسبة، ولكن كلا الأمرين من حيث المنسوب اثنان، ولكن من حيث المنسوب إليه ماذا؟ واحد. فإذا النسبة واحد يصير له نسبتان، ها؟ نسبتان ليش؟ لأنه المنسوب عندما يتعدد المنسوب إليه ماذا؟ وإن كان واحد فتوجد نسبتان مو نسبة واحدة. إذا عندنا مبدأ، عندنا نسبة لكل منهما ولكن إلى مبدأ واحد، وعندنا أمران جطر 4، مبدأ نسبة أمران ثم ملاك، لماذا هذا متقدم وذاك متأخر، لماذا ذاك متأخر وهذا متقدم. إذن كم أمر صار عندنا؟ 5، مبدأ نسبة متقدم ومتأخر ملاك التقدم والتأخر. كان يفرض مبدأ يشترك في النسبة إلى ذلك المبدأ أمران، ما كان لأحد الأمرين من النسبة إلى الأب مبدأ فللآخر، كل ما يملكه هذا يملكه ذاك ولا عكسه، وليس كل ما يملكه ذاك يملكه هذا. هذا قدير العلة والمعلول حتى يتضح مطلب، كل ما تملكه يملكه المعلول من كمالات تملكه العلة ولا تملكه العلة، ولا يلزم أن يكون فاقد الشيء فاعطي الشيء فاقدا له، ولكن كل ما تملكه العلة يملكه المعلول أو لا، ها بحال، وإلا لو كان كل ما لما صار ذاك معلول وهذا علة لكان الأمر بالعكس، بل كان معان، بل كان كلاهما معلولا علة ثالثة لأن أحدهما علة والآخر معلول. قال ما كان لأحدهما من النسبة إلى ذلك المبدأ فللآخر، وليس هذه ما تفيد العموم، هسه شرطية موصولة مو مهم، مهم تفيد العموم بقرينة وليس كل ما، شوفوا هذه الأولى ما كان لأحدهما، يعني كل ما كان لأحدهما من النسبة إلى المبدأ فللآخر، وليس كل ما كان للأول فهو للثاني، فيسمى ما للأول من الوصف تقدما وما للثاني يسمى تأخرا. كمحراب المسجد، أنت افرض محراب المسجد مبدأ وانسب إليه الإمام والمأموم، خب للإمام قرب للمأموم أيضا قرب، ولكن كل ما للمأموم من القرب يوجد للإمام من القرب، ولكن كل ما للإمام من القرب يوجد للمأموم، ها كل ما للمأموم من القرب يوجد للإمام. هذا المثل الأول اللي هو 5 أمتار، هذا المقدار الذي عنده هو ذاك عنده من القرب، هذا المقدار من القرب عنده لو ما عنده نعم، لكن ما يملكه الإمام من القرب يملكه المأموم؟ لا وليس بك. قال فيسمى ما للأول من الوصف تقدما وما للثاني تأخرا كمحراب المسجد يفرض مبدأ، التفتوا جيدا، يفرض، إذا فرض المحراب مبدأ اعتباري لواقع تكويني اعتباري، ومن هنا يتضح أول أقسام التقدم والتأخر الاعتباري المفروض بفرض الفارض. أنت أفرض ذاك مبدأ، هذا ذاك يصير متقدم هذا متأخر، أفرض هذا مبدأ، أفرض الباب مبدأ الذي يطبع في قبال المحراب فليكن الباب في قبال المحراب، وهذا يصير متقدم ذاك يصير متأخر، اللي في صدر المجلس يصير متقدم عرفت شلون؟ بعد هو ما يضايقه، هو يمكن يضايقونه زمان اللي في صدر المجلس هو ما يضايقه. خب اللي يقعد بالباب هناك خب يجيبون شاي اول واحد اللي ينطوشه القضية. خب الاولية صارت منك والاخرية صارت منك، فانتهت القضية. القضايا الاعتبارية كلها شكل مولد ببرض الفارغ تنقلب رأسا على عقب، تنقلب يوم رئيس ويوم مرؤوس. كمحراب المسجد يفرض مبدأ فيشترك في النسبة إلى المحراب الإمام والمأموم، فما للمأموم غلط، فما للإمام، فما للمأموم من نسبة القرب إلى المحراب فهو للإمام. يوجد كل ما يملكه المأموم يملكه الإمام، ولكن ما للإمام من نسبة القرب إلى المحراب يملكه المأموم؟ لا يملكه، ولا عكسه. فالإمام متقدم والمأموم متأخر، ومعلوم أن وصفي التقدم والتأخر يختلفان باختلاف المبدأ المفروض. طبعا كما تعلمون بين وصفي التقدم والتأخر شنو أكو؟ يا نوع من أنواع التقابل تبايض. قال ومعلوم أن وصفي التقدم والتأخر يختلفان باختلاف المبدأ المفروض، كما أن الإمام كيف يختلفان؟ مثال، كما أن الإمام متقدم والمأموم متأخر في المثال المذكور على تقدير فرض المحراب مبدأ. أما ولو فرض المبدأ هو الباب وكان في قبال المحراب كان الأمر بالعكس، وكان المأموم متقدما والإمام متأخرا. هذا هو القسم الأول من أقسام التقدم والتأخر، وهو التقدم والتأخر الحسي الاعتباري المحض. ولا يتفاوت الأمر في ذلك أيضا بين أن يكون الترتيب على الترتيب بين المتقدم والتأخر وضعيا اعتباريا باعتبار المعتبر وبفرض الفارغ، أو أن يكون كما في المثال السابق، أو أن يكون طبعيا بمقتضى طبع الأشياء. التفتوا جيدا، بمقتضى طبع الأشياء. خب سؤال، كل أعم يدخل تحت الأخص لو كل أخص يدخل تحت الأعم؟ كل خط يدخل تحت الأعم. إذا أنت عندما تريد أن ترى ما هو الأعم وما هو الأخص، أنت مخير بين أن تبدأ من الأعم أو أن تبدأ ماذا؟ من الأخص. إذا بدأت من الأعم ذاك يصير متقدم، هذا يصير ماذا؟ الأخص متأخر. وإذا بدأت من الأخص، الأخص يصير متقدم والأعم يصير متأخر. ولكن هاي مواقعها أنت تقدر تغيرها لو ما تقدر تغيرها. ها؟ هناك في الإمام والمأموم، الإمام إمام ناكث والمأموم خلفه، ذاك متقدم هذا متأخر. أنت تقدر تغير مواقعهم لو ما تقدر تغير مواقعهم؟ هذا المأموم خليه قدام والإمام ترجع عليه ورا. غيرت المواقع لو ما غيرت المواقع؟ مع أن المبدأ مختلف، صار المأموم إمام صار متقدم والإمام مأموم صار ماذا؟ متأخر. إذا في الوضع الاعتباري يمكن تغيير مواقع المتقدم والمتأخر أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن، بإضافة أنه يمكن أن تفرض المبدأ مختلف إما منا إما منا. أما من تجي إلى الترتيب الطبيعي بعد أنت ما تقدر، ما يمكنك أن تجعل المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما بتغيير المواضع. نعم يمكنك أن تجعل المبدأ يختلف إما هنا إما هنا، أما المواضع تقدر تغيرها بعد. يعني الإنسان يقع تحت الحيوان، بس أنا أقول لا بالعكس، أخلي الحيوان يقع تحت الإنسان، يصير لو ما يصير؟ ممكن أن تجعل الحيوان تحت الإنسان؟ يعني يصير الإنسان أعام والحيوان أخص؟ ممكن؟ ممكن هذا، لأنه ذاك أعام وهذا أخص، والأخص تحت الأخص. إذا شوفوا فرق صار بين هذين القسمين، كلاهما وضعي، كلاهما اعتباري، ولكن الاعتبار هنا كان يستطيع أن يتلاعب في المبدأ أولا وفي تغيير المواضع ثانيا. أما هنا الاعتبار فقط يستطيع أن يتلاعب بماذا؟ بالمبدأ، أما تغيير المواضع فهي طبيعية غير قابلة للتغيير. قال كما إذا فرضنا مثلا الجسم ثم النبات، تحت الجسم ماذا يوجد؟ نبات، لو يوجد نامي وغير نامي. الجسم جوهر جنس، تحته شنو؟ نبات، وتحته نامي وغير نامي. هذا التعبير مسامحي تكرر من السيد العلامة أنه يقول نبات مع أنه مراده الجسم النامي. الجسم ثم النبات ثم الحيوان ثم الإنسان. فإن فرضنا المبدأ هو الجسم كان النبات متقدما والحيوان متأخرا، وإن فرضنا المبدأ هو الإنسان كان الحيوان متقدما والنبات متأخرا. من هذه الجهة يشتركان الوضعي والطبعي في الاعتبارية مشترك. أما اختلافهما بماذا؟ اختلافهما ذاك لا، ذاك يمكن تغيير المواضع فيه أيضا، وهنا لا يمكن تغيير المواضع، ويسمى هذا التقدم والتأخر تقدما وتأخرا بحسب الرتبة، يعني بحسب التركيب، إما من حيث المبدأ والمنتهى، المبدأ وغير المبدأ، من حيث المبدأ جعلوا أيهما مبدأ، وإما من حيث تغيير المواضع ثم عمم ويأتي. والحمد لله رب العالمين.